السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. أحمده سبحانه وتعالى على أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. أما بعد، كان المفروض أن نتكلم في هذه الليلة عن سورة الفلق، كما هي عادة في كل جمعة أن نبدأ بسورة من سور كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن رأيت أن أقدم موضوعا آخر لتداوله بين الناس وكثرة الحديث عنه، ألا هو موضوع الرشوة الذي صار يتكلم الناس عنه كثيرا هذه الأيام. جاء في الحديث عن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. واللعن إذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم أو من رب العزة تبارك وتعالى، فهذا يدل على أن الذنب كبير وأنه من كبائر الذنوب. والحديث حسن إن شاء الله تعالى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وجاءت زيادة: والرائش بينهما، يعني الوكيل أو الوسيط بين الراشي والمرتشي، ولكنها زيادة ضعيفة لا تصح. لكن لا شك أن الوكيل بينهما أو الوسيط بينهما لا شك أنه آثم، لعموم قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا متعاون على الإثم والعدوان. ولكن نرجع إلى هذا الحديث، وهو لعن الله الراشي والمرتشي. انتشر بين الناس اليوم حديث في أن بعض النواب يرتشون وأن الحكومة تدفع لهم الرشاء وغير ذلك. هذا الحديث لا يهمني من قريب ولا من بعيد، ولكن الذي يهمني أنتم وأنا، أهم نفسي يعني وأنتم وعامة المسلمين، وذلك أن الناس يعني تساهلوا في إطلاق الألفاظ والكلام على الناس والكلام في أعراضهم، وفلان مرتشي، وفلان أخذ مالا من الحكومة، وفلان اشترته الحكومة، وفلان المال في كبت أمه، وفلان مدري إيش وجد مالا لا يدري من أين. وصار الناس يدون هذا على يعني طريقة غريبة، بحجة أن هؤلاء رجال يعني من خلنا نقول ممن يجوز للناس أن تغتابهم وأن تتكلم في أعراضهم، بحجة أنه رجل عامة. وهذا كلام غير صحيح، هذه بدعة جديدة يعني لا يعرفها المسلمون في السابق. يعني قضية أن رجل عام وزير أو وكيل أو عضو مجلس أمة أو كذا، أن هذا تجوز غيبته ويجوز الطعن في عرضه ويجوز الكلام به، طيب لمجرد أنه رجل عام، هذا كلام باطل. الإسلام ما في هذا الشيء، والإنسان يجب عليه أن يمسك لسانه. أنا أجلس أحيانا في بعض المجالس يقول فلان مثلا مرتشي، فلان أخذ كذا، لما أسأل: أنت حضرت؟ أنت دريت؟ أنت ثبت؟ هل طلع في حكم؟ هل في كذا؟ يلا هذا المشهور سمعته من الناس، كل الناس تقول ذلك، وهل كل ما يقوله الناس يجوز لنا أن نتناقله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. تصور أنت لو تحدث بكل ما تسمع تكون كذابا، لأن ليس كل ما تسمع صحيح، بل كثير مما تسمع كذب وزور وبهتان. فلا يجوز لنا أن نسمع ثم نحدث كالببغاوات، نسمع حديث الناس فنطلقه، وهذا يسجل علينا. وإذاك لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو مؤاخذون نحو ما نقول؟ قال: سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة هذه صعبة جدا، وإذاك الإنسان يعني من الصعب جدا عليه أن يمسك لسانه، ولذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مفتاحا لدخول الجنة. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. هذا ما بين اللحيين هذا يؤذي الإنسان وقد يدخله النار، وقد قيل: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تودي برأسه وعثرته بالرجل تبرى على مهلي. فأنا أدعوكم وأدعو نفسي حقيقة أن نمسك ألسنتنا عن الحديث في أعراض الناس، حتى لو كان هذا العضو يعني معروفا بأنه مثلا عنده سوابق أو عنده كلام، هذا لا يعني أبدا جواز غيبته وجواز الطعن. أنا لا أقول هذا دفاعا عن الأعضاء، أنا لا أحب كثيرا منهم وأحب كثيرا منهم وبعضهم لا أحبه ولا أكرهه، يعني ما ليس للموضوع علاقة بيني وبينهم. أنا أتكلم عن عامة المسلمين، لا يجوز الكلام في أعراضهم ولا يجوز الكلام في أموالهم، إن أخذوا مالا، أخذوا رشوة، أخذوا كذا، أو الحكومة دفعت كذا. نعم شيء يحزننا إن كان صحيحا، ولكن ننتظر حتى يظهر الأمر، ومن ثبت عليه ذلك فهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. لكن لماذا نحن ما أخذنا مالا، ما استفدنا مالا في هذه الدنيا ثم نضيع آخرتنا لأجلهم؟ يعني لا دنيا ولا آخرة، على الأقل هو يعني استفاد من المال ثم عوقب على أخذه الرشوة، نحن نعاقب ولم نأخذ شيئا. يعني لو يعطونا مالا على هذا الحديث واحد يقول في مقابل أخذت مالا وتحدثت، لكن لا تأخذ مالا، فقط نأخذ معاصي ونأخذ آثاما، على ماذا؟ والحمد لله نستطيع أن نشغل أوقاتنا ومجالسنا بغير هذه الأمور مما يعود علينا بالنفع. وإن كانت هذه المجالس لا تعود علينا فلا داعي لهذه المجالس أصلا. إحنا ناقصين سيئات، إحنا ناقصين آثام، والناس يعني تخطئ كثيرا وتقصر كثيرا ثم تأتي بعد وتزيد على هذا، يعني كما يقال تزيد الطين بلة. فأسأل الله تبارك أن يوفقنا وإياكم إلى حفظ ألسنتنا من الحديث في أعراض الناس، حتى إرسال الرسائل هذه واتساب وغيرها وكذا، أن يجيك شيء على طول أرسلته ما يصلح هذا أبدا. لا ترسل إلا ما تثبت منه أنه فعلا صحيح فعلا كذا، أرسله. أما إذا شيء فقط نقلوه لك أنا تقول أنا مجرد ناقل، طيب والنقل هذا جائز؟ ليس بجائز. فعلينا أن نتريث، ولن تحاسب إذا ما نقلت، ولن تحاسب إذا لم تتكلم، لكن قد نحاسب ونأثم إذا تكلمنا وخضنا في أعراض الناس. وأنا أعيد وأكرر، لا يحسب أن أحد أني أدافع عنهم، لا والله لا أدافع عنهم، ولكن أدافع عنكم وعن نفسي، لا نقع في هذا المزلق الخطير. صلى الله تبارك لنا ولكم السلامة والعافية، اللهم آمين.